يعني هم ينفرون، هم يجادلون، هم يضجون، هم يصيحون، يصدون عن الحق، يبتعدون عنه ويصدون غيرهم، يعني هم يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم، كما قال سبحانه وصدوا عن السبيل، وقال وصدوا عن السبيل، يعني يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم عن السبيل، يعني عن الحق والدين، عن اتباع الحق والإسلام. فقال سبحانه ما ضربه لك إلا جدلا، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ثم قالوا آلهتنا خير أم هو، يعني هذا مخلوق وهذه مخلوقات، وهذه المخلوقات لما عبدت حكم عليها وعابديها في النار، هو مخلوق لما يحكم عليه مع عابديه بالنار، ما ضربوه وقالوا آلهتنا خير أم هو، فالجواب ما ضربوه لك إلا جدلا. ثم قال سبحانه بل هم قوم خصمون شديد الخصام، وجاء في الحديث إن أبغض الناس عند الله الألد الخصم، الألد الخصم يعني الذي يريد أن يغلب بأي شكل كان، لا يقر على نفسه أنه أخطأ، لا يقر على نفسه أنه جنبه الصواب، إنما في أي خصومة عنده لدد، يقلب الحقائق، يراوغ حتى ينتصر دائما وأبدا، هو من صفات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خاصم فجر يعني يبتعد عن الحق، إنما يريد أن ينتصر على أي وضع كان، لا يقول جانبني الصواب، لا يقول لم أقدر الأمور قدرها. ثم الذي يكلمك والذي يناصحك ما يبغي منك؟ هل يبغي منك أن يهدمك هدمة، أم يبغي منك أن ترجع عن باطل إلى حق هو يدلك عليه ويرشدك إليه؟ فلما تجادل ولما تخاصم ولما تأخذ صفات المنافقين؟ قال سبحانه وتعالى عن الألد الخصم: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجدال بالباطل، وأمرنا إذا كنا نتجادل أن نتكلم بحق وعدل وإنصاف، فقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني فالمجادلة بالتي هي أحسن لا بأس بها. وسمي جدلا من قولهم حبل مجدول، يعني ملفوف بعضه على بعض، فكأن هذا المجادل بلسانه يلف كلامه على كلام الآخرين حتى ينتصر إن بحق وإن بباطل، لا يضر معه ذلك، وهي صفة ثميمة، صفة نفاق. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا ابتلوا بالجدل. مرة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا ابتلوا بالجدل. وأنت تتكلم مع غيرك من الناس، إن رأيت الذي تتكلم معه يريد منك أو يريد معك أن يصل أنت وهو تصل إلى حق فكمل معه الكلام، وإلا فأمسك عن الجدال معه. قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الميراء وإن كان محقا. والجدل في إيه؟ الكلام الواضح واضح واضح، الكلام الواضح إياك أن توضحه. فهو قال مرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا ابتلوا بالجدل أو إلا أوتوا الجدل لا يصلون إلى حق. قال سبحانه ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، عندهم لدد في الخصومة. ثم قال سبحانه عن عيسى لا تقولون إنه إله ولا ابن إله ولا أي شيء، إنما عيسى عبد، قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ذاك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا من آدم، والقسمة العقلية تقول يخلق بأب وأم أو بلا أب ولا أم أو بأم دون أب أو بأب دون أم، وهذه الأربعة تمت. فآدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم، وحواء عليه السلام خلقت من أب هو آدم دون أم، وعيسى عليه السلام خلق من أم دون أب هي مريم، وأما سائر الخلق فخلقوا من أب وأم. فالله سبحانه وتعالى قال وجعلناه مثلا علامة وآية وعبرة وعظة لبني إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عبد الله ورسوله، فكونه عبد يعني لا يعبد، وكونه رسول يعني يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني أنعمنا عليهم النبوة والرسالة، وتكلم في المهدي صبيا وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي مريم ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ويوم القيامة يسأله الله أو سأله الله وقال، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أنزهك يا ربي عن هذا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يعني يا من تكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم هلاككم أمر سهل، البشرية كلها الكون كله كل أمر عند الله هين سبحانه وتعالى فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما المانع أن يذهب البشرية كلها لا بأس وأن يجعل الكل ملائكة، الملائكة تسجد له وتركع، الملائكة تسبح له وتستغفر، الملائكة يعبدونه عبادة لا يستطيع البشر فعلها. جاء في الحديث أن في السماء السابعة بيت اسمه البيت المعمور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، هذا البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون منه لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فأنتم يا معشر البشر يا بني آدم يعني إذا قرنتم بهؤلاء فأنتم لا شيء، فالله سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر يفعل كل شيء سبحانه وتعالى، إن أراد أن يهلككم أهلككم وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيقول سبحانه ولو نشاء لجعلنا منكم يعني بدلا عنكم ملائكة في الأرض يخلفون فأطيعوا الله. ثم رجعت الآيات تتكلم عن عيسى فقال وإنه لعلم للساعة، يعني في آخر الزمان ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها، لا تشكون في الساعة، لا تشكون في القيامة، واتبعون يعني اتبعوا الدين هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وجاءهم بتخفيف بعد أسر وأغلال كانت عليهم، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالتخفيف العام لكل البشرية، وعيسى نبي خاص ببني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يعني إلى بني إسرائيل وحدهم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء محمد إلى الناس عامة كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وعيسى عليه السلام أراد اليهود قتله فرفعه الله إليه، فعيسى عليه السلام في السماء حي، عليه السلام حي في السماء عند ربه فوق، ويأتي يوم وينزل عيسى في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم، تكريمة لهذه الأمة. أن ينزل عيسى عليه السلام وهم يصلون فيتنحى إمامهم إمام المسلمين يتنحى ويقدم عيسى فلا يرضى تواضعا منه عليه السلام ويقول بل صلي أنت فيصلي إمام من أمة محمد وعيسى الإمام وعيسى النبي وعيسى الرسول أحد أولي العزم يصلي خلفه مأموما فأي شرف لهذه الأمة. قال النبي كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل في الشام وأنه يقتل الدجال. اقتربت الساعة وانشق القمر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال لا أدري ما المسؤول عنها بأعلم من السائل سأنبئك عن أشراطها يعني علامات الساعة. علامات الساعة قال الله عنها في سورة محمد فقد جاء أشراطها. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين إلى قربى وبعدى أو قل صغرى وكبرى. القربى أو الصغرى على ثلاثة أقسام قسم وقع وانقضى اقتربت الساعة وانشق القمر. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراطها الساعة من أشراط الساعة وغير ذلك. وقسم وقع واستمر كفشو الزنا والقتل وغيرها من الأشياء التي أخبر النبي قال بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه وقعت وتستمر. ومن أشراط الساعة الصغرى الذي لم يأتي بعده كقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب جنة وأنهارا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب فمن أدرك من ذلك شيئا فمن ذلك فلا يأخذ منه شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم تقتلون مع اليهود من أشراط الساعة حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. هذه لم تقع. أما أشراط الساعة الكبرى فتبدأ بالظهور بعد انقضاء الصغرى وأول ذلك أو قلهم عشرة آيات كبرى. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ترتيبها وإن كان عندنا أشياء مرتبة قطعا. فمن الأشياء المرتبة قطعا أن عيسى يكون بعد الدجال هذا قطعا لأن هذا الدجال أكبر فتنة تأتي على الأرض من من من منذ خلق الله آدم عليه السلام وأنزله من الجنة إلى أن يموت آخر ابن من أبناء آدم أو آخر نسمة من بني آدم. فأعظم فتنة جاءت تأتي على الأرض فتنة هذا الدجال نعوذ بالله منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن عشر آيات قبل الساعة علامات الساعة الكبرى خسوفات والدخان والدابة وعيسى والدجال ويأجوج ومأجوج. فعندنا أشياء تدل على بعض الترتيب وأشياء لم يذكر ترتيبها فالعلم عند الله والعلماء يحاولون ترتيبها خاصة وأن الحديث المذكور في صحيح مسلم جاء ذكرها بواو العطف سيكون قبل الساعة كذا وكذا وكذا. والواو لغة لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا. لو أن الحديث جاء بكلمة الفاء أو بثم يكون كذا ثم كذا ثم كذا لا عرفنا الترتيب إنما هكذا جاءت. لكن هناك أربعة منها لا تكون إلا مرتبة فيما يظهر. أول ذلك الدجال فهو ينزل فهو يظهر ويخرج من مكان هو فيه ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة حرس عليها من الملائكة. الملائكة تحرس الملائكة تحرس المدينة مدينة رسول الله تحرس مكة لا يدخلها الطاعون لا يدخلها الدجال مكة والمدينة. فالدجال يظهر ويجوب الأرض ويفتن به خلق كثير وينجو منه البعض ويفرون منه في الجبال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل عيسى بن مريم فهذه بعد هذه لأن بعد ظهور الدجال عيسى يقتله فواضح جدا الترتيب في هذا. فينزل عيسى عليه السلام فيقتل هذا الدجال لعنه الله ويخرج ياجوج ومأجوج بعد عيسى وعيسى موجود عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يوحي إليه أن حرز عبادي إلى جبل الطور طور سيناء. فيقال هؤلاء قوم أخرجهم الله لا قبل لأحد بهم أو لا يدان لأحد بهم فيعيثون في الأرض فسادا ويقتلون ويشربون الماء ويفعلون المنكرات. ثم يبتليهم الله بمرض اسمه النغف يكون فيه فيقتلون. فهذه واضح أن هذه بعد هذه وهذه. وجاء أن عيسى عليه السلام يدعو اليهود والنصارى إلى الإسلام ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فمعنى ذلك أنه يطالب الناس بالتوبة. فإذا ما جاء في كتاب من الكتب أن طلوع الشمس من مغربها يكون قبل نزول عيسى فهذا كلام غير صحيح، لأنه قطعا لابد أن يكون عيسى قبل طلوع الشمس من مغربها، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، فإذا ما أغلق باب التوبة كيف بعيسى عليه السلام أن يأمر الناس بتوبة وقد أغلق بابها؟ فيا أيها الأحباب الكرام، الأمر عن أشراط الساعة يطول، بهذا نكتفي، وإنما نريد أن يكون عندنا سماع للعلم ومحبة للتفسير وإقبال على الطاعة، ويعني أن يتحرك القلب نحوها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وإنه لعلم للساعة عيسى، فلا تمترون لا تشكون بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.